إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فلو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا ربكم عباد الله في سركم وعلانيتكم في منصبكم ونكركم، اتقوا التقوى لن يعلم أن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته. أمة الإسلام أخبر الله ملائكته بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فما مراد الله من خلق آدم وذريته؟ مراده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أهبط الله أدانا وزوجته من الجنة بعدما أكلا من تلك الشجرة التي عينها الله لهما ونهاهما عن خذلانها، ولكن وزوجته أدت إلى الأكل منها فأهبط الله أدانا وزوجه إلى الأرض وأعلنهما بطريق السعادة إن أراداها. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. سار بن آدم على حول الله قرونا من الزمان والشيطان ينفر بهم ويتربص بهم بزواله، حتى إذا كان قبيل مبعث نوح عليه السلام سعى عدو الله في الوسوسة لقوم نوح تصوروا صور صالحهم وعبادهم ثم عبدوهم من دون الله فكانت هذه اعظم ضلالة بنيت بها البشرية. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فبعث الله نوحا عليه السلام يدعو قومه الى عبادة الله ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه، وانظر ضلال بني ادم كثيرة على اختلاف اسبابها ومسالكها. فبالعباد فمن الناس من ضلالتهم في ابتلاع الشيطان، قال تعالى عمل مقدرا ولأمنينهم ولعمرنهم فليمسكن ادم الانعام ولعمرنهم فليوجهن فخر الله. ومن الناس من كان ضلاله في ابتلاع الاسباب الباطل على له عليه من الضلال والبعد عن الهدى، بل قال انا وجدنا اباءنا على امنا وانا على اثارهم مهتدون. ومن الناس من كانت ضلالته باتباع الظن والاراء ان يتبعون الا الظن ولا تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومن الناس من ضلالته باتباع السلف والخبراء عتقدهم على ما عليه من الكفر والضلال. وقال ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا فاضلونا السبيلا واضاعوا ظلام بشر الجديد. ففي توحيد الله ولى قوم ففرضوا العباده لغير الله عبدوا الاشجار والاحجار عبدوا الانبياء والملائكه والاولياء والصالحين عبدوا الكواكب والشمس والقمر كل ذلك من ضلالهم عن الهدى. وفي توحيد الربوبيه ظل قوم فيها حتى قال قائلهم ما عرفت لكم من اله غيره. وفي باب اسماء الله وصفاته ظل قوم على الطريق المستقيم ما بين جاحد الله وما بين معصره وما بين محارب الله عن حقائقها وما بين مخلص لها لا يعتقد معنى ولا يؤمن به لا يعتقد معنى ولا يؤمن به. وفي كتاب الايمان بملائكه الرحمن منهم من زعم انزعنا عنه من الناس ثم جعلهم مناكب لله ومنهم من انكرهم وزعم انهم خيال ومنهم من غلا فيهم حتى عبده من دون الله. وفي كتاب كتب الله ظل قوم فلجهل بها ولمحدث لها ولمهمل لها ومن سائل معارضتها بكلام البشر. وفي كتاب الايمان بالرسل فمنهم من قتلهم ومنهم من كذبهم ومنهم من انفقهم من دون الله ومنهم من جعلهم ابناء لله. وفي كتاب الدنيا العبادات منهم من اعلم من عرض الحق فعاد عنه ومنهم من اعبد الله على شهد وضلال. وفي التعامل بين العباد السعي ان الحكم للقوي وان الضعيف اشد له ولكن ما عرف من ذلك اشد الاحوال فمنهم من مجنون جعلها في سبيل الله. لا تمل لا تمل لا يسمع لها صوت ولا يقبل لها بكلمه. ومنهم من راى مسعه الفقر ومنهم من قال انها حار يجب قتلها. كل ذلك من ضلال الدنيا. وفي باب الايمان باليوم الاخر والمغيبات ظل قوما فانكروا معاد الاشباه ويستنكروا ذلك وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ومنهم من لا يعلم الا المغيبات الا ما كان محسوسا ومنهم من سال من الخير. وفي باب قضاء الله وقدره ظل قوم قيادتها فمنهم من انكر ان الله يستحق بما يكون ومنهم من جعل قدر الله حجه له على قاصده وقد عليه وكفره حجه له على قاصده وقدره وكفره. وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الضلال وعطى الى الض العلم والهدى. فدعوا لله بالله وان الله ربكم بشيء وخالقه ورازقه وان الكون بيد الله لا رد غيره ولا مدبر سواه ولا راد غيره. وعدهم بذلك من العباده لا تصرف كل العباده لمستعد يره رب العالمين فيعبده وحده ويدعو وحده ويخلق كامل وحدهم وعظيمه جل وعلا وتتأمل من قلوبه محبه وحبا ورجاء وعنده مالك الناس والله لا شريك له في ربوبيته كما لا شريك له في الوهيته. وان المساجد لله فلا تكن مع الله احدا. وهداه لايمان بالملائكه ووعدهم بكفي صفه الله الى ان يؤتوا باسماء الله وصفاته على حد التنزيه والتنزيه على حد التنزيه ونفي التكبير ليس كمثله شيئا وهو السميع البصير. وهذا هو الايمان بالملائكه الى ان يؤتوا باسماء الله ويصفهم لانهم عباد الله يكرمون وانهم مطيعون لله لا يعبدون الله ولا يسالون ما يكرمون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون كانه لك اعزه ينزهونه بامر الله وعدهم بذلك بحكم الله ان لا تقتلها بحكم الله ولكن افضلها ولكن افضلها وافضلها والمهيمن عليها كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل صحة حميد. وأعطاه إلى الرسل إلى أن تتغفلهم ممكن أرسلهم الله ليبلغوا رسالة الله إلى العباد ليطيعوا رسالة الله على العباد ورسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله يبلغوا على الرسل وهم متبرعون بالرسل وسيدهم واكبرهم وافضلهم واحسن من عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. امه الاسلام امه الاسلام امه الاسلام اما بعد الاسلام وفي دار الاسلام في يوم الاخر هكذا اله منهم بكل ما اعطاهم من قوه وعافيه واكبر وما يجري في جده الصالح والسؤال الملكين والسحر والكسور الى ان يستاذق عن جله به الجنه واهل النار النار واهل النار النار. وفي ذلك وفي كف الايمان بالقضاء والقدر ارشدهم الى ان الله علم العباد العاملون وكتب ذلك الليل وشاء واعطى العبد اختيارا وهداهم نجدين ومن يحق الباطل فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يمن علينا وما ربك بظلام للعبيد. امه الاسلام هذا دين الاسلام وفي هذا دين الاسلام الكامل في باب العبادات اخبرهم امرهم بالصلاه والزكاه والصوم والحج والفقه والذكر والصله واكل الحلال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى كل خير والحكم بالعدل في تعاملهم مع الاخرين والنهي عن الظلم والاثم وظلم العباد وظلم العباد والتعدي عليهم والقول على الله بلا علم ونهاهم عن كل المساوئ وارشدهم الى الاخلاق الكريمه. امه الاسلام هذا دين الاسلام دين الرحمة دين النبي الرحمة دين التسامح دين العدل دين أقبله الله وأرى أتم والتواء وجعله دينا خالدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن أنت هذا الدين هيا الله لك من الأسباب الشرعية والأسباب الكونية ما جعله صالحا ومصلحا لكل زمان. ان من اعظم الظلم والجور ان يسمى الاسلام ان يسمى الاسلام بالاظهار. ان من الظلم والجور ان يسمى الاسلام بالاظهار على حد فهمه لذلك وان الاظهار هو التسلق وظلم العباد ويبرا دين الاسلام مما نسب اليه. اين الاظهار من دين امر بحفظ النفوس واحتضارها وان يحيى عن نفس واحدة كيحيى الكل وقتل النفس الواحدة كقتل الكل. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد الحرب فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ايضا ارهاب من دين اما يامر بالعدل وايتاء القربى والاحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ايضا ارهاب من دين يدعو الى احترام العهود والفساد المواثيق وعدم الاخلال بها. ايضا ارهاب من دين يقدم السلم على الحرب فان جنحوا للسلم فاجنح لها. اين الارهاب من دين؟ اين الارهاب؟ اين الارهاب من دين يحترم الحقوق بأحلك الظروف عند التحام الصفوف فينهى عن قتل المراه وعن قتل المسن وعن قتل الاطفال والعزل وعن تعمد لعباده الاخرين. كل ذلك من حقائق الاسلام. اذا فالارهاب الارهاب المنسوب للاسلام ظلما وجورا. ماذا يقال حال انتهاك المقدسات؟ ما هو حال انتهاك المقدسات؟ انتهاك المقدسات ونهب الاموال ونهب الاراضي وانتهاك المحرمات ونقض العهود وخيانتها ونقض العهود وخيانتها وقتل المسلمين العزل وقتل المسلمين العزل والتسلط عليهم في فلسطين. ما هي حالهم؟ هذا الظلم الذي سلط عليهم ما هو الا ظلم وعدوان وارهاب على الحقيقه مهما تغاوى الناس عن ذلك. امه الاسلام ماذا ينقم اعداؤنا علينا؟ ماذا ينقم منا اعداؤنا؟ اينقمون علينا ان ديننا خاتم الاديان واكملها؟ اينقمون منا ان الله اصطفى اتباع هذا الدين فجعلهم خير ارحام امه فجعلها خير امه اخرجت للناس؟ اينقمون منا؟ اينقمون منا ايها الاخوه؟ اينقمون منا ان ديننا اقام دوله على دين يعطي كل ذي حق حقه؟ اينقمون منا ان ديننا اقام العدل في مشارق الارض ومغاربها قرونا من الزمن؟ اينقمون منا ان ديننا سعى في تكريم الانسان؟ اينقمون منا ان ديننا سعى في تحرير العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد؟ قل لي بربك. هؤلاء ناقمون للاسلام واهله. ماذا قدموا للبشريه؟ ماذا قدموا لها لكي يظهروا به؟ اجل قدموا ضد ذلك. قدموا حضارة زائفة الحقيرة. قدموا صنوفا من التسلط على الحريات والحقوق بالدعوة حقها. قدموا تميزا جيدا بين الناس بين البشر في اللون والجنس واللغة والعنصر. قدموا تفننا في صنع الأسلحة المدمرة للشعوب والمدمرة للبشر. قدموا انواعا من الحيل والنصر والخداع للامه وتدبير المؤامرات فلا سلم منهم قريب مجاور ولا بعيد مسالم. ماذا قدموا؟ وقد نقضوا العهود وقاموا المواثيق ورموا بكل ذلك. ماذا قدموا الا ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره غافلون. امه الاسلام انا نمر امتنا تمر بأحداث جسيمة ومدهمات عظيمة تكاثرت فيها الخطوط وتداعت علينا الأمم كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. تحتاج منا ظروفا دقيقة ظروف تحتاج الأمة على اختلافها أن تكون لها نظرة فاحصة وتعقل عميق لنكون كما أراد الله أمة واحدة ندافع عن ديننا وعقيدتنا أمة الإسلام. إن ما أصابنا بذنوبنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليس من العصابة والعقل أن نلقي للنوم في كل ما أصابنا على أعدائنا، ولا من الدين أن نرتضي بأحوال أعدائنا. إن أمتنا ليس عيبها قصورا في البشر ولا نقصا في الموارد، فيتملك البشر فيتملك العدد ويتحرر العدد ولديها الجمع الكبير، ولكن ضعفها بتضعف في الإيمان وقلة اليقين، بالتحزب والاختلاف في الدين، بالتنازع وعدم ثقة البعض بالبعض، بكثرة الذنوب وقلة التوبة، بالغفلة وقلة الأعوان المخلصين. إن الأمة لن يصلح أول غيرها إلا ما صلح به أولها، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الواجب على كل فرد منا أن ينظر هل قام بحق الله على الحقيقة، هل قام بحق عباد الله نظرة فاحصة، نظرة من يقدر الله حق قدره فيخافه ويرجوه، نظرة من يعلم أنه مذنب ويبحث عن مكان الخطأ فيصلحها وعن الخلل فيسدها، نظرة صالحة في قصد رفع الأمة الإسلامية. أمة الإسلام، إن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فعلى المسلم أن يلتزم شرع الله ويسير عليه ليكون على الهدى المستقيم، أمة الإسلام نصيحة إلى كل مسلم أن يعلم أن كل فرد مسؤول راعي ومسؤول عن رعيته. نصيحة لمن تولى أمرا من أمور الأمة أن ينهض بمسؤوليته وأن يحافظ على الأمانة التي قال الله فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نصيحة لرجال الأعلام وأرباب الأقلام، إن هذا العصر عصر الإعلام، وإن كلمة الأمة لن تصل إلا من خلال إعلامها، فكلما كان إعلام الأمة قوية كان حضورها قوية. فيا رجال الإعلام وأرباب الأقلام، الله الله في أمتكم، الله الله في أمتكم، اعرضوا محاسن الدين المسلم، اعرضوا محاسن الدين وبثوا بالعالم ليعلموا سماحة هذا الدين وكماله وفضله. احذروا أن تكون أقلامكم وأقلامكم رقيقة تباع بالسوق الحقيرة التي هدفها تدمير الأخلاق وإغلال الأمة ونشر الأخلاق والرذائل. فليكن إعلامنا مسخرا لخدمة قضايانا وعرض مجيدنا والدعوة إليه بأسلوب يعلمه كل أحد، بأسلوب الحكمة التي جاء بها الإسلام. يا رب يا رجال التربية والتعليم، بين أيديكم شبابنا وفتياتنا، فاتقوا الله فيهم، علموهم الإسلام وحببوه إليهم وادعوهم للعمل به، ربهم على الأخلاق والفضائل، اجعلوا من مناهجهم ما يصلهم بدينهم وبرب نبيهم ودينهم ونبيهم، اجعلوا مناهجهم تخدم دينهم وتحصل بهم العقيدة والأخلاق والأعمال الطيبة. يا صانعي قرارات الأمة، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية، فاتخذوا من القرارات ما في خدمة للدين وإعزاز الأمة، وإياكم أن تفل بكم القدم في أمر يكون فيه ضرر على الأمة في حاضرها ومستقبلها. يا شباب الإسلام، أنتم عماد الأمة بعد الله، وأنتم قوتها، سهام الأعداء موجهة لكم، وفي شعبكم تداوم مؤامراتهم، يريدون ان تكونوا شبابا غارقا بشهواته، شبابا غارقا بشهواته يفقد صلته بايمانه ولا يكون عنده حماس لدينه، يصعب تعلقه بدينه حتى تكون تبعيته لهم تخيبوا ظنونهم وتمسكوا بهذا الدين. يا فتاة الاسلام، يا فتاة الاسلام، شرفك الله بالاسلام واعزك بالاسلام ورفع بالاسلام قدرك وانقذك من ظلم الجاهليه وضلالها. احذري مكائد الاعداء الذين يحاولون اخراجك عن فطرتك ويحاولون اذلالك. قالوا اخلعوا حجابها واخرجوها من بيتها وساووا بينها وبين الرجال. انها دعوات فيها الذل والهوى المثنى وسلاح يستبعد في نيل مقاصدهم ومرادهم الخبيثه. يا تجار الاسلام واضباب الاموال، اتقوا الله باموالكم، اتقوا الله باموالكم، فاحذروا المكاسب الخبيثه واحذروا بيع ما فيه حرام، فان النبي لعن بالخمر عاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل زمنها. فاحذروا بيع المسكرات والمخدرات وكل ما يضر الأمة في دينها ودنياها. خذوا أموالكم بحلها واصرفوا ما في محلها. ونبيكم يقول إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من استقى وصدق وبر. فكونوا كذلك ولتكن لكم رغبة مع أمتكم في دعم اقتصادها وحمايتها عن تسلط الآخرين عليها. دعاة الإسلام، أيها الدعاة إلى الحق، اتقوا الله بأنفسكم واحرصوا على تكامل دعوتكم واحرصوا على المبدأ الهام. تعاونوا على البر والتقوى واعرضوا دين الإسلام بالحكمة والمولى البصيرة واحذروا التنازع والاختلاف وأن تستغل الدعوة لمصالح لغيركم. فكيف لست بين الدعاة من ليس منهم ليحرف مسيرتهم ويغيرها إلى مبدئه ومراده. فاحذروا مكائد الأعداء. يا علماء الإسلام، أنتم ورث الأنبياء وأنتم حفظ الأمة وأنتم حفظها. ومن يستأذني إذا أقبلت والنخرج منها إذا نزلت، فلكم فضل كبير وعليكم واجب كبير. فاتقوا الله بأنفسكم وانشروا علمكم الصادق، احرصوا على جمع كلمة أمة وعليكم بقصها وإبعاد كل من يحاول التفريق بين الأمة والطعن في صفوفها، فابتعدوا عن أولئك الذين لا خلاق لهم. يا علماء الإسلام، احذروا القول على الله بلا علم، فإن الله سائلكم عما تفتون فيه، فاتقوا الله فيما تفتون، وإذا سئلتم عما لا تعلمون فأمسكوا أو قولوا قولا صادقا مدعما بالدليل. يا قادة الأمة الإسلامية، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن الله ولاكم أمر البلاد والعباد، فحكموا فيهم شرع الله، حكموا فيهم شرع الله، وأقيموا فيهم العدل، واحملوهم على الخير لتعيشوا أنتم وإياهم في أمن وسلامة واستقامة وثبات. أمة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، وصلتم إلى أشرف اللقاء وأفضلها، فاحمدوا الله على هذه النعمة وعدوا نسخكم بطمأنينة وسكينة. وليكن أمركم تعاون على البر والتقوى، ليرحم الكبير الصغير، ويعود المستغني على الفقير. وكونوا عباد الله إخوانا، حجاج بيت الله الحرام. إن الله جل وعلا حي لهذا البيت رجالا مخلصين عرفوا هذا البيت الحرام وسعوا في خدمته وتهيئته للقادمين وذللوا كل الصعاب امام الحاجين والمعتمرين، فجزاهم الله عما فعلوا خيرا. ايها المسلم، انت اليوم في يوم عرفه في هذا المكان العظيم، ويوم عرفه من اعظم اركان الحج، يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحج عرفه، هذا الحج فقط يبدأ من هذا اليوم إلى طلوع الفجر من ليلة الجمعة، فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء جمعا، من جاء عرفة ليلة الجمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. أيها الحاج، جد هذا المكان خاضعا لربك، خائفا غاشيا، سلوا من فضله وكرمه، فهذا يوم مبهان، ما في ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبيدا من همهم عبيدا من النار مثل هذا اليوم. وإنه لينجو ويباهي به الملائكة، يباهي الله على السماء بأهل الأرض، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا رحيم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم من ملك لي سمعه وبصره ولسانه غفر له، فعروا الله من أنفسكم خيرا. وقف به نبيكم صلى الله عليه وسلم من بعد ما صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا الى ان غربت عليه الشمس، وهو واقف على راحلته رافعا يديه خاضعا مستكينا لربه صلوات الله وسلامه عليه. انزل الله عليه ذلك اليوم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقف في هذا المكان الى ان تغرب عليك الشمس، واياك والانصراف قبل ذلك. صل الظهر والعصر من عرفه جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وقف بداخل حدودها، انصرف منها بعد غروب الشمس، وصل بالمزدلفه المغرب والعشاء جمعا وقصرا، بالبغاء ان كنت من القادرين الى ان تصلي بها الفجر، ولمن ضعفت الدفء بعد نصف الليل. انصرف بعد ذلك الى منى وارمي جمرة عقبة، ثم احلق او قصر من رأسك فقد حل لك كل شيء للنساء. طف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة ان كنت متنسعا او قارنا ومفردا لن يسعى مع طواف القدوم. ايها الحاج المسلم، ارمي الجمار في الايام الثلاثة الاولى والوسطى والعقبة، كل واحدة بالحصيات، ارميها في اليوم الثاني عشر ولك الرمي من بعد الزوال الى طلوع الفجر، وارميها في اليوم الثالث ان تاخرت، وان تعجلت نزعت في اليوم الثاني. واذا قدمت يوم النحر بعض الامساك على بعض، فنبيك صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. امه الاسلام، ان الله لن يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، خلقنا لنعبده، خلقنا لنعبده، ونحن ملاقوه يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك اليوم تسك فيه الأرض وتسيق فيه الجبال، ويتعظم الأمور وتعظم الأهوال، وينزل للحكم بين الخلق الكبير المتعال. ذلك اليوم تحشرون حافية أقدامكم، شاخصة أبصاركم، عارية أبدانكم، وجلة قلوبكم. في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم يطل يمسك الله السماء ويمسك الله الارض ويطوي السماء بيمينه، ويقول على الملك: اين الجبارون، اين المتكبرون. في هذا اليوم يفق المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ كان يغنيه. يحشر الخلائق والدواب في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر، تدنو الشمس منهم على قدر ميل ويزاد في حدها، فمنهم من حضر عنقه الى كعبيه، ومنهم الى ركبتيه ومن حضويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما. في ذلك اليوم يشتد الامر على العباد فيبحثون عمن يشفع لهم ويخلصهم من اهوال ذلك اليوم، فياتون الانبياء ادم ونوحا وابراهيم وموسى وعيسى وكلهم يعتذر حتى ينتهي الدور الى سيد الاولين والاخرين وامام المتقين خير الانبياء وافضلهم على الاسلام، فيقول عنا لها فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من محامده من الله به عليم، وهو المقام المحمود الذي قال الله له عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، يقضي الله بين العباد، فاول ما يقضي بينهم من حقوقه الصلاه، فمن صحت صلاته فقد فاز، ومن فسدت صلاته فهو على خطر عظيم. يقضي الله بين العباد فيرد المظالم الى اهلها، فان لم تبنى اخذ من حسنات الظالم، اخذ من حسنات من سيئات المظلوم، فحملت الى الظالم والعياذ بالله. يوم تزل به الاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن ثقلت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. يوم تنشر به الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، وفي ذلك الموضع حرم نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله شهر والرب شهر، آنيته على الوجوه السماء، معه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الزلف، يسوق به بزمان من الكوثر من الجنة، يلده المسلمون ويحجب عنه المخالفون لشرع رب العالمين، ينصب الصراط فيمر العباد على قدر أعمالهم حتى يصل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم اجمع قلبي بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم من عليهم بتحكيم كتابك وسنة نبيك، اللهم أيد بالحق إمامنا إمام المسلمين وولي عهده والنائب الثاني، اللهم اجعل بهم عما قدموا للإسلام خيرا، اللهم اجزهم عن الإسلام والدعوة إليه خيرا، واجعل ذلك سببا لعزتهم ولعزتهم وبرهم وتقواهم. اللهم كما تفضلت عليهم في خدمة بيت من بيتك الحرام فقاموا به على ما استطاعه، فاجعل ذلك زواج بدر عزهم وقعظم قوتهم وسلطانهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وفق القائمين على شؤون الحج الذين سهروا وسهروا على ذلك في حج الهلال في العليا والمركزية، اللهم جازهم عما فعلوا خيرا، فكل ما ترون من هذه الأعمال العظيمة والأمن العظيم نتيجة بإذن الله، ثم سهر أولئك المخلصين وجدهم وتعبهم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك لكله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ليشتري كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا مغفورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلته قوه لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم وفقنا لصالح الاقوال والاعمال، اللهم اعد علينا امثاله سنين عديده واعمار مديده في خير وعز للاسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.